أو بالفداء بأن يطلقه في مقابل مال أو في مقابل أسرة، هذه في مصلحة المسلمين. مصلحة الإسلام تظهر إما في القتل وإما في المنع. في القتل في قوة لقهر الإسلام لغيره من أعدائه، أو المنع مجانا يعني، فأيضا فيه عز للإسلام وإظهار استغناء المسلمين وغلبتهم وعلوهم. فلا بد من أن يراعي الإمام مصالح الإسلام والمسلمين ولا يفعل إلا ما فيه هذين، حيث أنه حتى لو لم يظهر له المصلحة حبس هذا الأسير حتى يرى فيه المصلحة، ولا يفعل إلا ما فيه إذا اختاره الإمام أو نائبه بأن اختاره في أي شيء بمطلق التشهي، لا، ولا بأن رآه مصلحة كما سيأتي. وهم أي الضرب الذي لا يلف بنفس السبي وإنما أتى بضمير الجمع لما مر في الذي قبله. ضرب هم مبتدأ مفرد بالضارب في الصورة أخبر عنه بالجمع ضرب هم، فما الحكمة؟ قال وراء الخبر هم الرجال الأحرار البالغون العاقلون، راعى الخبر. أو باعتبارنا الضرب هو مفرد في اللفظ لكنه متعدد وجمع في المعنى، إما هذا وإما مرة. الكفار الأصليون خرج به المرتدون، فلا يطالبهم الإمام إلا بالإسلام، إلا بالإسلام، النسخة القديمة بالإسلام بالألف واللام، فلا يطالبهم الإمام إلا بالإسلام كما سيذكره الشارح. الرجال البالغون الأحرار العاقلون خرج بالرجال النساء والخناسة، وبالبالغين يعني خرج بالبالغين الصبيان، وبالأحرار يعني خرج بالأحرار العبيد والمضعفون بالنسبة لبعضهم الرقيق، وأما بالنسبة لبعضهم الحر فداخلون يعني فيهم التخيير، لكن يمتنع فيهم القتل تغليب الحقل الذي كما مر. وبالعاقلين يعني خرج بالعاقلين المجانين، خالف هذه المفاهيم مفاهيم المخالفه، فهذه المفاهيم اللي هي الاضداد لما مر، هذه القيود الاربعه رجال قيل اول بالغون احرار عاقلون، مفاهيمها رجال مفهومها الخناسة والنساء، بلغون مفهومها الصغار الصبيان، والأحرار مفهومها العبيد والمبعضون، والعاقلون مفهومها المجانين. فهذه المفاهيم تقدمت في الضرب الأول في النوع الأول، عرفت أن هذه المفاهيم النساء والإناث والخناسة والمجانين والأطفال كلهم يلقون في مطلق الأخر في نفس السبيل، فهذه المفاهيم تقدمت في الضرب الاول ودخل في المنطوق عتيق الذمي اذا كان حربيا. فاذا التحق بلال الحرب وحارب يزدى ويزدى راسه، لان الذمي نفسه اذا التحق بلال الحرب وحارب يزدى ويزدى راسه تعتيقه اولى، لا عتيق المسلم، عتيق المسلم لا يدخل في المنطوق. إذا التحق أي عتيق المسلم بدار الحرب وحارب لا يسبى ولا يسترق. لماذا؟ لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع مع كونه حقا للمسلم، وكذلك عتيق من أسلم بخلاف زوجته كما مر. يعني عتيق المسلم الأصلي وعتيق المسلم الطارئ الذي كان كافرا ثم اسلم مسلم طارئ طرا له الاسلام، عتيقهما لا يسدى، عتيقهما لا يسدى حتى وان حارب في معركه حاله، لان بينه وبين المسلم رابطه وعقده في عقده الولاء، وهذه لا تستفى كما عرفت عقده ورابطه تبقى أبدا إلى الممات ولا ترتفع. فأيضا سبب آخر هو حق للمسلم، فليوجد السببين عتيق المسلم الطاهر وعتيق المسلم الأصلي، وإن حارب مع الكفار لا يسرق ولا يسرق. لكن عتيق الذمي إذا حارب تحت بدل الحرب وحارب معهم يسترق ويسترق، وله للحاكم أن يختار أن يسترقه أن يجعله رقيق. لأن الذمي نفسه إذا خطر عهد الذمة وذهب إلى دار الحرب وحارب مع أهل الحرب، حارب المسلمين مع أهل المحاربة الحربيين، إنه يسترق لأنه يكون قد خطر ذمة المسلمين وخان عهد المسلمين. فكذلك عتيقه من باب أولى. نقرأ مرة أخرى: ودخل في المنطوق عتيق الذمي إذا كان حربيا، فإذا التحق بدار الحرب وحارب يسبل ويسترق. استرق يعني يجوز أن يضرب عليه الرق الإمام أن يختار خطة الاسترقاق من بين الخصال الأربعة، لأن الذمي نفسه إذا التحق بدار الحرب وحارب يسبل ويسترق، فعتيقه أولى. لا عتيق المسلم لا يسبى ولا يسترق، فإذا التحق بدار الحرب وحارب لا يسبى ولا يسترق، لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع مع كونه حقا للمسلم. وكذلك عتيق من أسلم يعني كان إسلامه طاريا بعد الموت، بخلاف زوجته كما مر. ضمير زوجته يعود على من؟ بخلاف زوجته ضمير زوجته يعود على من؟ على من أسلم، على من كان إسلامه طاريا. أما زوجة المسلم فلا تسترق، زوجة المسلم الأصلي لا تسترق، زوجته كافرة وحاربت حتى مع الكفار لا تسترق، لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطاهر. أما من أسلم من الكفار فزوجته تسترق. بعد الـ 25 أكثر من التزام الألماني المادة. السلام عليكم، الله خير. احنا امبارح قدمنا عن هذا الكتاب، قلنا بقى إما يأتي اليوم أو غدا، فأنت أتيت اليوم، جزاك الله خير، نفع الله بك وزاد من علمك. وصلنا قوله هو الإمام أي أو أمير الجيش. الإمام مخير بين خصال أربع، كذلك أمير الجيش كما في بعض النسخ وقد ذكره شيخ الخطيب. مخير فيهم أي بحسب المصلحة للإسلام والمسلمين بالاجتهاد لا بالتشهد، كما يعلم من قول المصنف التحقوسا يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين أو غير المسلمين. مخير فيهم بين أربعة أشياء، لكن المبعضون، نقول لكن، نقولش لكن، لو كان لكن هيقول المبعضين بالياء، فلما وزنه يقول مبعضون عرض أن لكن مخففة الثقيلة. لكن المبعضون يتخير فيهم الإمام بالنسبة لبعضهم الحر بين ثلاثة أشياء لامتناع القتل فيهم كما هو. أحدها أي أحد الأربعة أشياء القتل، فيفعله إذا كان فيه إخمار شوكة الكفار وإعزاز المسلمين وإظهار قوتهم، ويبحث في مصلحة المسلمين في مصلحة الإسلام. سيفعله اللي هو ايه قد اذا كان متى يخطر، يعني كانوا يبين متى يخطر هذه الخطوه، اذا كان فيه اخمار شوكات الكفار واعداد المسلمين واظهار قوتهم. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يكسر القتل. فالقتل من الكفار يذهب شوكتهم ويضعف حميتهم ويجعلهم يسلمون سريعا ولا نحتاج إلى إكسار الدماء فيهم وتنتهي المعركة سريعا رحمة بهم. القتل بضرب رقبة أي بنحو سيف، لا بتحريق وتغريق مثلا أي ولا بغير ذلك من أنواع القتل بالحقيقة التي مرت علينا وعرفنا أنها ممنوعة، الخنق والتكسير والتوسط وغير ذلك من هيئات القتل الممنوعة. والثاني الخطوة الثانية أي من الأربعة الأشياء الاسترقاء أي ضرب الرق ولو وثني أو عربي أو بعض شخص على المصحح في الروضة إذا رآه مصلحة. المبعض كما عرف بعض الرفيق يستمر رفيقا والبعض الحر قد يرى فيه الناس أن يضرب عليه الرق. حتى لو كان كله حرا ورأى الإمام أن يضرب الرق على بعض جدل أو ذلك، هل يثني هذا البعض إلى كله؟ خلاف قال والمعتمد أنه لا يثني. مرة أخرى الاسترقاء أي ضرب الرق. لأن الألف والسين والتاء للطلب، هو الإمام بيطلب الرق يعني لما يختار خطر ضرب الرق، هو يطلب الرق ولا يطلبون، هو الناس الرق فيه. فحتى لا تفهم أن الألف والسين والتاء في قوله للاسترقاء معناها طلب الرق، وكأن هناك مطلوب منه، وكأن هناك مطلوبا منه، مفيش مطلوب منه، الإمام لا يطلب من أحد، الإمام بينفذ. مباشرة يحكم وينفذ، هو لا يطلب. فيقول لك ان الالف والسين والتاء هنا ليست للطلب، فقاعدة الالف والسين والتاء تكون للطلب في المصادر، قاعدة اغلبية وليست كلية. الاسترقاء اي ضرب ليس بمعنى طلب، لان يعني الامام لا يطلب من احد. الاسترقاء اي ضرب الرفق. قال ولو لوثني، الأسير قد يكون غير كتابي، قد يكون وثنيا، موضوع يضرب عليه الرق الأمانة أو عربي. قد يذكر هذه الأشياء لأن في خلافات بين المذاهب، هل يجوز استرقاق العربي حتى لو كان كافرا؟ هل العربي يجوز استرقاقه وهو كافر؟ بعض العلماء بعض المذاهب تقول لا يجوز استرقاق العربي لشرفه. لا، الشافعية عندهم يضربون الرق على الكفار من العرب. هذا النص ولو لبيان وجه الخلاف، لبيان الغايه بوجود خلاف في المساله مع المذاهب الاخرى. ولو لوثني او عربي او بعض شخص في وضع هنا في كمان خلاف حتى داخل المذهب، او بعض شخص على المصحح في الروضه اذا راه مصلحه. ولا يصل الرق الى الرقعه، ولا يصل الرق الى باقيه على الاصح، فيكون مبعضا، يبقى كده مبعضا. يعني في خلاف المذهب هل يسري الرق او لا يسري؟ بعضهم قد يسري وبعضهم هو المعترف قد لا يسري الرق من بعض الى كله. قال كما لو اعتق الشريك نصيبه من العبد ولم يوصف بقيمه باقيه فانه لا يسري الرق حينئذ ويكون مبعضا. السورة التي ضربناها امس لو تذكرون كيف يكون الشخص مبعضا؟ قلنا انه قد يكون مشتركا بين اثنين او اكثر، فياتي احد الشريكين فيعتق نصيبه، فياتي الشريك الاخر ولا يريد ان يعتق نصيبه. فان كان مع المعتق الشريك الذي اعتق شخصه ونصيبه وجزءه، ان كان معه مال يشتري به الشخص الاخر والجزء الاخر، وجب ان يقبل الشريك هذا المال من المعتق، فيصير كله عتيقا للمعتق وولاؤه يكون. اما اذا عجز عن ان يدفع مقابل الجزء الذي بقي فيه الرق فيبقى مبعض. هنا ايضا يقول لي صوره اخرى من صور التبعيد كيف يكون الشخص مبعضا، وهو ان الامام يختار ان يضرب الرق على بعضه لا على كله، ولا يسري معتمد المذهب ان ان الرفق لا يسري من البعض الى الكل، فيبقى البعض الى هذا الله تعالى في شيء، كما لو اعتبر الشريك نصيبه من العبد ولا يوصل بقيمه الاخر فيه فانه لا يسري العشق حينئذ ويكون مبعضا. لو ايسر ما يبقاش معه، لو ايسر وجب ان يدفع هذا الجزء هذا المال، لو ايسر بالمال المال اللي هو ثمن بقيت الشيخ في فائده من هذا القيد ولهذا الكلام ولم يوصل بقيمه بقيت، طبعا في فائده لانه لو كان قد ايسر في باقيه وجب ان يدفع الباقي الى شريكه ليتحقق تشوفا من الشرع للعدل. خلاص هيعرف كله بقى. لو ايسر بباقيه يجب ان يدفع. يجب. انا وانت شريكان في دين العدل. وانا اعتقت نصيبي ثلث ربع نص. ومعي مال استطيع ان اشتري به نصيبا. مرة أخرى، أنا وأنت شريكان في دين العقد، أنا بالنصف وأنت بالنصف، أنا بالثلث وأنت بالثلثين. أعتقت نصيبي ثلثي أو نصفي، وأنت لم تشأ أن تعتق نصيبي، لو أعتقت خلاص فلو أعتقت لكلينا، لكن لو أنت أبيت أن تعتق نصيبك، وأنا ميسور أستطيع أن أشتري هذا الثلث، هذان الثلثين، هذين الثلثين، أو أشتري النصف. بمالي وجب علي ان ادفع هذا لك، ووجب عليك ان تاخذ ولا تستطيع ان تتفرغ او ان تمر ولا تصير عائقا. يبقى هذا القيد له اهميه ولا ليس له اهميه؟ تشوفا الى تحرير العبيد، تشوفا الى ان يتحرر الارقاء. قوله ايه؟ قوله لا بتحريف ولا بتغيير. الكفار يجوز دفعهم ويجوز اغراء الكلام بهم وتحقيقهم، اطلع فيهم ما تشاء. حربيون يجوز دفنهم ويجوز ان تفعل به ما تشاء، تحرقها وتغرقها وتملي بها الكلاب وتفعل بها ما تشاء. تشرفها، تستخدمها في معرفه الاعضاء. يجوز. كان حربيا، مش ان كان كتابيا، ان كان حربيا. وهذا ليس بدور ايضا ليس للتشافي وليس للعب، وانما اذا فعل هذا يكون مساعدا لهؤلاء ان الا يحاربوا ان ابوا الاسلام، اما تسلموا واما على الاقل لا يحاربوا، يسلموا يهادموا يدخلون في عقد هدنه او امان مع المسلمين او في عقد ذمه مع المسلمين، كل هذا راحه به ليس لاحتقار البشرية ولا لهذا، لا، رحمة به. ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة العالمين، ودينه دين رحمة. قد يكون الغلظة في بعض المواضع رحمة وحنانا. قال كبقية أموال الغنيمة، ونقطة كلمة قوله. النسخة القديمة فيها قوله كبقية أموال الغنيمة. مفيش قوله وقوله كبقية أموال الغنيمة لابد من إضافتها، وقوله كبقية أموال الغنيمة أي فيكون الخلص بأهله والباقي للغالبين، كما تقدم في الضرب الذي يرق بنفس التبني، فيكون الخلص لأهله، الضمير في الأهل يعود على مين؟ على الخلص. أي سؤال إلى هنا. والثالث، الضرب الثالث، أي من الأربعة أشياء، من الأربعة حقها من ناحية اللغة أن تكون من الأربعة للأشياء، النسخة القديمة هي أربعة أشياء، الأربعة أشياء من غير ألف ولا نعم. لا أشرف هو عنده تعليمات ممكن تسمع. والثالث وإن الأربعة الأشياء المن عليه، أي الإنعام، الهمزة المتحركة، أي الإنعام عليهم بتخلية سبيلهم متعلقة بالمن، بتخلية جار ومجرور متعلقة بالمن، المن بتخلية سبيلهم يعني المجال ويفعل ذلك، متى يفعله؟ قلنا لابد أن يكون باجتهاد لا بالتشريع، فمتى يختار خصلة المن؟ قال ويفعل ذلك إذا كان فيه إظهار عز المسلمين، لهم مستغنون لا يحتاجون لا مال ولا رجال. والرابع أي من الأربعة أشياء الفدية، وفي بعض نسخ الفداية، وهو الذي شرح عليه الشيخ الخطيب أي في الإقناع، الفداء إما للمال أن يأخذه منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا تحت أيديهم، أي بأخذه، صح مع الحق، إما بالمال أي بأخذه منهم سواء كان من مالهم أو من مالنا تحت أيديهم، ويجب أن يفديهم بأسلحتنا التي تحت أيديهم. الكفار في المعركة أخذوا من الثولة وعلى سلاح المسلمين، فيجب أن يفك أسرى من الكفار أو بعض أسرى من الكفار في مقابل الأسلحة تحت أيديهم، لأنه الأسلحة وعامة إيه كان يأخذ منهم مالا يعني نقودا يعني ذهبا أو فضة، وإما أن يأخذ أعراضا كالسلاح الذي تحت أيديهم. قال ولا يلكم، نحن معنا سلاح، أن يجوز أن نرد سلاحهم لهم، ولا يجوز رد أسلحتهم التي تحت أيدينا إليهم بمال يصدرونه لنا، كما لا يصح بيع السلاح لهم. في فرع هناك في باب الجلوع أنه لا يجوز بيع السلاح للكفار الحربيين في زمن الحرب، هذا متفق عليه، أما في غير زمن الحرب في خلاف، بيع السلاح في الفتنة للكفار لأهل البغي لغاة المسلمين لا يجوز بيع السلاح في زمن الفتنة، إن كان للحربيين فلا يجوز مطلقا، إن كان في غير زمن الحرب، الحربي في غير زمن الحرب ففيه خلاف. فيقول كما انه لا يجوز بيع باتفاق باجماع لا يجوز بيع السلاح للحربيين في زمن الحرب، لا يجوز ان نخرج وان نفك الاسلحه التي لهم تحت ايدينا في مقابل مال تاخذه منه ثابت، ولا يجوز رد اسلحتهم التي تحت ايدينا اليهم بمال يبذلونه لنا، كما إلحاقا به وقياسا على كما لا يصح بيع السلاح لهم. قال علاقة ربي ما لم يظهر في ذلك مصلحة لنا ظهورا تاما لا ريبة فيه وإلا جاز. ربي يقول هذا الإلحاق مسألتان مختلفتان، ومعنى كون مسألتين مختلفتين أن بينهما فارقا يجوز إذكار أحدهما بالحكم. يقول أنتم نحن معاشر الشافعية بنقيض مسألة رد أسلحة الكفار من تحت أيدينا لهم مقابل مال يقتلونه لنا، نقيسها في المنع يعني من الجواز على مسألة منع وتحريم بيع السلاح لهم في زمن الحرب. يقول مسألتان بينهما فارق، أن هذا بيع وهذا في مقابل مال. هذا الفارق الدقيق ينفعنا في حالة ما لو كان هناك مصلحة بينة ظاهرة جلية واضحة في رد السلاح له في مقابل المال، حينئذ يجوز للإيمان أن يرد له السلاح الذي له وهو تحت أيدينا في مقابل المال. بخلاف مسألة بيع السلاح، لا يجوز بيع السلاح له في زمن الحرب مطلقا حتى لو ظهر مصلحة الناس. هذا الفلك الدقيق الذي جعل هذا الفلك انحراف وليس قياس. لو كان قياسا لما كان هناك خلاف في المسألتين، لكن لما كانت مسألة الفلك انحراف ظهر الفرق بين المسألتين أثر وتفرق، وهو عند ظهور مصلحة بينة جلية واضحة فيجوز كما قال الرملي أن يرد سلاحه الذي تحت أيدينا له في مقابل الله. قال نروق قال علامة الرملي ما لم يظهر في ذلك مصلحة لنا ظهورا تاما لا ريبة فيه وإلا جاز، جاز أن تفوك هذا السلاح ووضعه له في مقابل ما يجبونه. ثم الفرق قال ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح له لو ظهر في تلك المصلحة، لأن في بيعه لهم إعادة لهم ابتداء فلم ينظر فيه مصلحة، وهذا أمر في الدوام فجاز أن ينظر فيه مصلحة. عندنا أيضا قاعدة مشهورة في القواعد الفقهية تقول يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. هناك في الابتداء لا يجوز بيع السلاح لأهل الحرب في زمن الحرب حتى لو ظهرت المصلحة، لكن لما بدأت الحرب وانتهت الحرب أو في أثناء الحرب غنينا منهم سلاحا وأردنا أن نعطيه لهم في مقابل مال يجوز عند ظهور المصلحة، لأنه يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. مرة أخرى ويفرق بينهم وبين منع بيع السلاح لهم لو ظهر فيه تلك المصلحة. ولو ظهر فيه تلك المصلحة بأن في بيع لهم بيع الابتداء، لأن في بيع لهم إعانة لهم ابتداء فلم ينظر فيه لمصلحة. هذا امر في الدوام، هذا اللي هو ايه اللي هو نعطيهم سلاحهم الذي تحت ايدينا في مقابل ما يبذلون له يبذلونه لنا، امر في الدوام فجاز ان ينظر فيه المصلحه. يفرق بأن قال فجاز ان ينظر فيه المصلحه. وخرج بقولنا في مال يبذلونه لنا أسرانا، فيجوز أن يرد سلاح عليهم بأسرانا على الأوجه من وجهين، لا يجوز رد أسلحتهم التي تحت أيديهم إن كان لهم في مقابل مال، إلا طبعا ظهرت مصلحة بين على رأيهم، لكن يجوز رد أسلحتهم التي تحت أيدينا لهم في مقابل أسرانا على الأوجه من وجهين. خلاف بين أصحاب الشافعي والأوجه من وجهين لهم أنه يجوز رد أسلحتهم التي تحت أيدينا لهم في مقابل أسرانا الذين معهم. قال أو بالرجال فالفدية إما بالمال أو بالرجال. قال ومثلهم غيرهم رجال نساء. وشكل تعبير المصنف بالرجال أهل الذمة أن يقول رجال المسلمين، فيجوز أن نفك أسرى الكفار الذين تحت أيدينا في مقابل أسرى من أهل الذمة، أخذوا الكفار الحربيون أخذوا بعضا من أهل الذمة الذين عقدنا معهم عقد الذمة، فيجوز أن نفك أسرهم في مقابل أن نسترد أهل الذمة، فيقيم تحت قوله أو بالرجال لأنه لم يخصصه بالمسلمين. فقول الشارح أي الأسرى من المسلمين ليس قيدا للتخصيص، فقول الشارح تحفظ أي الأسرى من المسلمين ليس قيدا للتخصيص بل جري على الغالب كما استظهره شيخ الإسلام في شرح المنهج. فالشارح ابن قاسم قال أي الأسرى من المسلمين، لما شرح كلمة الرجال في متن هذه الشريعة بقوله أي الأسرى من المسلمين لا يقصد ان يخرج اهل الذمه بل هو جرج على الغالب، الغالب انهم عندما يأسرون للمسلمين، بالعكس هم اهل الذمه يتخذونهم طاغوتا خاصه يعني ليسوا حريصين على اهل الذمة، لكنهم حريصون على ان يسيروا من المسلمين. لكن ده فرض انهم اخذوا من اهل الذمة يجوز ان نفدي وانا اخذ اهل الذمة منهم. في يوم في اي سؤال؟ لا. ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة. بيسأل الشيخ هل هذا فيقول المحشر قال علامة رمزي كذا كذا كذا كذا، هل هذا معناه أن هناك خلافا بين الرمز والحجر؟ الجواب لا. ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة أي فيخمس نقطتان، الخمس لأهله والباقي للغني كما مر في رقابهم بعد الاسترقاء. يبقى لما سكتنا أسرى الكفار في مقابل مال هذا المال يبقى غني، كما لو استرققنا ضربنا الرقة على الأسرى هؤلاء الأسرى المسترقون يصيرون غنيمة، يقسمون تقسيم الغنيمة الخمس لأهل الحرس من المقاتلين المسلمين كتاب يعني من قدر المسلمين والأربع أخوان المقدمين المسلمين والخمس في أهل الخمس في الرسول وفي القرب واليتامى والمساكين والمسلمين. ويجوز أن يفاد مشرك واحد بمسلم أو أكثر. قال قوله ويجوز أن يفاد إلى آخره تفصيل من قوله أو بالرجال، كان كلمة بالرجال ترى واحد اثنان ثلاثة أكثر، ففصل وقال يجوز أن يفاد مشرك واحد بمسلم أو أكثر. أشار بذلك إلى أن ال في الرجال للجنس الصادق للواحد والمتعدد. مشرك واحد بمسلم أي واحد أو أكثر يشمل الاثنين والثلاثة وهكذا. ومشركون لمسلم يدل على مفاد مشركون لمسلم واحد، إما نفك عشرة مشركين في مقابل مسلم واحد يدل أو أكثر. قوله مشركون المراد به ما فوق الواحد فيصوم بالاثنين والأكثر. بمسلم أي أو أكثر ففيه الحذف من الثاني بدلالة الأول، ولعله حذفه بكونه يعلم بالأول. يعني لو قرأت على دورة الشارع ويجوز ان يفاد مشرك واحد بمسلم قال او اكثر، وجاء قاله مشركون بمسلم ولم يقل او اكثر، قال هذا اما من باب الاتفاق خلاص فهم من العباره الاولى مشرك واحد بمسلم او اكثر، مشركون بمسلم او اكثر لم يقل او اكثر لانها فهمت من الاولى، يبقى اسمه اكتفاء ثاني الدلاله. أو يكون الباب أولى مشركون بمسلم واحد جائز الجائز، إذا من باب أولى يجوز مشركون بمسلمين أو بثلاثة أو بعشرة أو بمئة من باب أولى، فلا حاجة للنص عليه لأنه أولوي. إذا إما يكون ضمن الكفاء وإما يكون أن يكون سكت عنه لأنه أولوي لا يحتاج إلى النص عليه. أي سؤال؟ قوله يفعل الإمام أي أو أي أو أمير الجيش كما ذكره الشيخ الخطيب، يفعل الإمام من ذلك أي المذكور ذلك اسم إشارة غفرة يعود عليه مفرد مذكر يعود عليه المذكور، يعني المذكر الذي يتخير من أربع خصائص أي المذكور من الأربعة المذكورة في الضرب الثاني. إلى هنا في أي سؤال؟ سيبدأ كلام استطراطي دقيق، سيبدأ الآن كلام استطراطي دقيق يحتاج إلى تركيز. في أي سؤال؟ أي سؤال فيما سبق؟ لما كان الرقيق أو الرق أو الاسترقاء قد يضرب على شخص مدين أو لائم، تعرض استطرادا لهذه الأحكام، وهو كون الحربي المستراق قد يكون دائرا بغيره وقد يكون مدينا،

من عليه الدين او رفض الدين. الى هنا في اي مشكلة؟ طب فان كان بغير حرب كان بيتكلم الفرع الاول على دين لحرب على حد. الآن يقول فإن كان الدين لغير حربه أو على غير حربه كمسلم أو ذمي لم يسقط برفق أحدهما. لا بد طبعا يعمل كبير فلم يسقط هو الآن رقيق أخذنا وضربنا عليه الرفق وإما له مال وإما عليه مال. لو كان حرب فقط كان الآن غير حرب بمسلم أو بذمي. فكيف نقضي هذا الدين؟ قال فإذا رق من عليه الدين قضى بماله إن غلب بعد رقه وإن زال رقه عنه بالرق قياسا بالرق علمه. فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقض منه بل يبقى في ذمته إلى أن يعتق فيقال به كما لو لم يكن له مال. مرة أخرى مسألة دقيقة. مرة أخرى فإن كان لغير حربه إن كان الدين لغير حربه ليه حربه أو على غير حربه. لما يقول فإن كان لغير حربي يبقى احنا معانا مين؟ الدائر البريد ركز ده طبعا. فإن كان لغير حربي بصورة أو على غير حربي صورة ثانية فإن كان لغير حربي إذا في صورة الدائن ولا المدين إحنا قررنا وأثرنا ثم ضربنا الرق على من؟ على الدائن ولا على المدين؟ على على الدائن ولا المدين؟ الدائن لغير حربي يبقى دائن لفلان ليه فلان؟ فلان ده هو الدائن يبقى انا المدين. ضربنا الرق على شخص ضربنا الرق على شخص مدين مدين لغير حربي مدين لغير حربي يبقى الحالة الأولى صورة الأولى صورة المدين أننا أثرنا ثم ضربنا الرق أو حفظ الرق بمجرد الأسف كما لو كان مجنونا مثلا أو طفلا صغيرا أو امرأة أو خنثى. المهم إننا أثرنا وضربنا رق أو صار رقيقا في مجرد الأسف أثرنا مدينة أثرنا مدينة. فإن كان لغير حربي يعني إن كان الأسف قد جاء على شخص مدين لغير حربي غير حربي يعني مسلم أو ذمي أو على مستخلف أو على غير حربي أو على غير حربي يعني أثرنا وأثرنا الرق على الدائن لكن له مال على غير حربي دائن له مال على غير حربي على مسلم على ذمي على معاهد على فشرح غير حربي قبل كمسلم أو ذمي الحكم إن كان يوم الشرط لم يصل. هناك الصورة الأولى قلنا لو كان الدين بين حربيين فقط الدين برق احدهما دائن او مدين. هنا لو كان بين الحرب وغير الحرب لو كان الحرب دائن او مدين دائن او مدينا لم يصل. فاذا نسكت عن كيف يقضي والان صار رقيقا كيف يقضي والرقيق لا مال له هو وما ملك لسيده. انتبه لك انتبه عشان هذه هي الدقيقة التي تفك نقطة الكلام وتركيزه واختصاره. أن الإمام يختار الضرب الثاني بين خطاب الأربعة من أهل الفرقة. أما لو كان بالضرب الأول فيرق بمجرد الأسر. يبقى معنى إما شخص استرق بمجرد الأسر وهم النساء والصبيان والمجانين والخلائق. وإما استرقوا باختيار الإمام. الاختيار حرص الفرقات من خطاب الأربعة. الأربعة. كونه صار رقيقا لا يعني انه صار رقيقا بشخص بعينه. هو رقيق بمجرد الضرب الاول بمجرد ما قبضنا عليه هو الان رقيق. رقيق لمين؟ لزيد ولا لعمر ولا لبكر ولا لعبد الله ولا للناس لمين بالضبط؟ حتى الان لم يوزعه ولم يقسمه الامام. لكنه رقيق. كذلك الضرب الثالث رجل بالغ عاقل حر قبضنا عليه من الكفار اختار الامام حضره الامام او نائب الامام قال الجيش اختار خطه الاسترقاء ضرب عليه الرقم صار رقيق لمين؟ لزيد ولا لعمر ولا البكر ولا خليل لا زال بعد لم يوزع ولا يقدم لكنه الان رقيق سينفعنا هذا الان يقول لم يصب برق احدهما فإذا رق من عليه الدين اختار رق إما بالقبض عليه لأنه امرأة بمجرد القبض عليه صار رقيقا أو رق لأن اختار أن يتدرج عليه الرق إذا كان رجلا بالغا عاقلا فقط فإذا رق من عليه الدين قضى من ماله إن غنم بعد رقه القضية ممكن نقول قضي من ماله إن غنم بعد رقه. شوف الشيخ اختار كلمة مهمة جدا دقيقة جدا قال ان غنم الرقيق هيجيله الكافر ده اللي اثرناه او الكافر الذي اثرناه كيف ياتيها المال؟ وهب لها المال ورثت مالا هو اللي جايبها مال من اي شخص؟ في مانع مسلم اهداها مال كافر مثلها اهداها مال ولدت من موارثها مالا غنمت مالا غنمت ذلك لم يقل مالا الشيخ لم يختار كلمة مالا لأنه لا يملك لأن الرقيق حتى ولو لم يقسم ما تصحى شوية ما تجيش تعي هنا العاية في البيت والنوم في البيت الرقيق حتى الآن لم يقسم ماشي لكنه رقيق فلا يملك شيئا ولذلك الشيخ بدقه شديده متناهيه وحرفيه ومهنيه عاليه في خطته والفقه لم يختر كلمه ومصطلح ملك لان رقيق لا يملك حتى وان لم يوزع بعد ويقسم على الغانمين او على المسلمين لكنه جاءه مال عن طريق الهدية عن طريق الهبة عن طريق الميراث صدقة وأي شيء هذا المال أين يذهب؟ نقضي منه الدين نقضي منه الدين إذا جاءه مال بعد الرق بعد الاسترقاء مرة أخرى ثالثة فإذا رق من عليه الدين قضى أو إما قضمنا على المدين وإما الدين فإن كان مدينا فإذا رق من عليه الدين قضى من ماله إن غنم بعد رقه القدة إن يأتيه المال هبة صدقة إلى آخره بعد رقه ميراث بعد رقه نرد الدين اللي عليه قال مش معقول تسأل بالوقت ده ولا كلمة هي النهارده أول مرة وإن زال ملكه عنه بالرق وإن زال ملكه عنه بالرق طيب أنا وهبت هذا الكافر الأسير اللي صار رقيقا وهبت على الرق أو صار مجرد الأسر أنا يعني صدقت عليه بمال وهبته مالا أهديته مالا هو يملكه؟ لا ده بمجرد ما أعطيته كده اتبع ملكه عنه لأنه لا يمتلك شيئا لأنه رقيق. قال وإن زال ملكه عنه بالرق حتى وإن كان رقه يمنعه من التملك، لكننا لا نأخذ هذا المال ووضعه في بيت مال المسلمين. انتبه، هو الآن لم يقسم، هو الآن لم يوزع هذا العقد، وصار رقيقا عقدا، لم يوزع على المسلمين على أسيادهم، خلاص ما هناك عقد جديد ولا البصر ولا عقد، لا زال الآن رقيقا، لكنه لا يملك. طيب قول تماما بمال بيت مال المسلمين، قبل التقسيم بيت مال المسلمين، قبل أن يبقى بيت مال المسلمين نقد الديون. لو كان تملكه ليس كان هيبقى المال اللي هو ايه يذهب جدا، لم يتملكه ليس بعد، يبقى هذا البيت مال المسلمين. انتبه، قف قبل ان يبقى بيت مال المسلمين، اقضي حق الدائنين، هذا الذي يقوله الان. فاذا رفع من عليه الدين قضى من ماله او قضي من ماله احسن، ان غنم ومن شراء ملك بعد رفعه، وإن زال ذكره عنه بالرق، قال قياسا بالرق عنه، كما لو مات، كما لو مات قبل أن يوزع على المسلمين، وهو هذا المال، فلا يذهب إلى بيت المسلمين قبل أن تقضي البيوت، قضايا البيوت، أو ما كانش عليه البيوت، ليس عليه البيوت، أنا بيت المسلمين. قال فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقضى، إن كان قد حصل على هذا المال قبل أن يسترق أو بعد استرقاء في نفس اللحظة، في نفس الثانية، في نفس الدقيقة التي استرق فيها أو قبلها، لا يقضى منه، لا يقضى منه الدين. فمتى يقضى الدين؟ ننتظر حتى يتحرك. فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقضى منه، بل يبقى في ذمته الى ان يعتق فيطالب به، كما لو لم يكن له مال. افترض انه لم يكن معه مال خاصا، يبقى ننتظره حتى يتحرر ويرتفع عنه الرق. ايه ارتفع؟ ايه ارتفع؟ فندفع منه الدين. وكذلك ان كان عنده مال حازه وغنمه وتملكه قبل الرق او معه، يعني في نفس اللحظه، لا بعده وقد ما حكمه، بعده يبقى يقضى منه الدين. لا، ده تملكه او غنمه او حازه قبل الرق او معه، لا يقضى منه الدين، وانما ينتظر به، تظل ذمته مشغوله وينتظر به ويتأنى به الى ان يتحرر فيطالب الى ان يعتق فيطالب به، كما لو لم يكن معه مال. الى هنا في اي سؤال؟ ده قبل كده، انا اصحح لك بقى، انا قلت دايما او مدينه في اللي قبل كده، لان هو قال كده. فإن كان لغير حربي يبقى المدينة، أو على غير حربي يبقى شكلك كمل كده، سمعتك كده. يبقى هو في البداية بيتكلم على ما لو كان دين حربي الذي عليه أو له مع غير مسلم، مع غير حربي عفوا، لأنه كان مع حربي أصلا. يقول لي انا على غير حربي كمسلم وذمي، لا رفع. ثم قال فاذا رق من عليه الدين، يبقى المدين، هنا المدين. وانا مبشر كده والله، قبل كده قلت المساله بشقين، لا رفع حكم ايه لا رفع. لو كان الدائن هو المستراح خلاص سيطل له هذا المال على المدين، خلاص ماشي، مش محتاج ان انا ارف عليه، لكن برص ايه على الرف على ما يحتاج الى النص، وهو ما لو كان المسترق هو المدين، قولا واحدا. وانا ما قلتش يلا خلاص. المشاكل ليس للشيخ، لما قلنا ان هناك فائده في قوله ان غنم بعد رقه، قلنا الفائده والنكته أنه لا يقال ملك لأنه لا يملك بعد الرق. إن كانت هذه هي النقطة، فلماذا عاد وقال فإن غنم قبل رقه؟ الا لم يقدرني من حقي ان يتملك؟ طب هو الغل يمنع الملك؟ لا يمنع الملك. الغل عام والملك خاص. الغل عام قد يكون بملك وقد يكون بغير ملك. إذا استخدم غنيمة الأولى لأنها مع غير ملك، واستخدم غنيمة الثانية لأنها تصلح مع الملك، ولم يقدر التملك عشان يشاكل الأولى، يبقى غنيمة الأولى وغنيمة الثانية، غنيمة الأولى بغير ملك وغنيمة الثانية بملك. خاصة هو يقول غنيمة قدر رفقة أو معه لا ملك. تحتاج إلى هذه الكلمة الجامعة المانعة التي تصلح مع الملك وهو مقابل الرق، ومع غير الملك وهو واديا للرق في نفس اللحظه التي يقبل، لا يقبل انه يملك، يملك قبل الرق ولا يقبل انه يملك مع الرق. فاختار كلمه دقيقه جدا تصلح لما مع يكون مع الملك وهو مقابل الرق، ومع ما يكون واديا للقبض عليه والاسر والرق وهو كلمه غنمه. لو استخدم ملك او ملك ملكة لا تصلح للحدي، تصلح لما قبل الرق ولا تصلح مع الرق. يبقى ملك غنم ايضا او غنم ايضا لها نكتة جميلة ورطيفة تبيعة هنا. غنم قبل الرق قبل الرق ولا بعد الرق؟ السؤال الثاني يعني غنم قبل الرق منعنا وان كان المسألة بدل القضية حق ننتظر حتى يعطيه بيسأل الشيخ يقول إذا رق من عليه الدين، فإذا نسبة المسألة الثانية فإن غنم قبل رقه أو معه لم يبقى منه الدين إلا بعد أن يعتق إلى آخره. يقول لي يمكن شيخ طويل حق الدائن المسلم أو قد يكون مدينا لله المسلم. على فكرة مفيش فرق بين المسلم، هي دي مرتبكة على المسلم، دي مركز على المسلم. مال المسلم محترم، مال الدنيا محترم، مال المعاهد محترم، مال المستغرب خلاص لا هم لنا وعليهم عليك. هذا التقييد هو لنا. بغض النظر. يبقى لماذا نقول انه ينتظر به ويستأنى به الى ان يعفر؟ لماذا لا نعطي الدائن ايا كان انه مال محترم، نعطي الدائن حقه من هذا المال الذي تملكه قبل الرق او غنمه مع الرق؟ لانه لما قبضنا عليه قبضنا عليه وعلى ابوابه بعموم هو يصير رقيقا لعموم المسلمين، وأموال القصير التي كانت قبل الرق تصير في عموم المسلمين. هو لا يملك شيئا فعلا، هو لما قبض عليه وأسر وضرب عليه الرق، ضرب عليه الرق صار هو ولا ملك غنيمة للمسلمين، ولذلك لا يقضى منه للمسلمين ولا لغير المسلمين من الدائنين. متى يقضى لما يبقى تحقق ويتملك ماله كده؟ عزلنا على السؤال الثالث. في اي سؤال رابع ولا شيء؟ فالمسلم ولا غير المسلم لما بياتي في معامله ماليه مع هذا الكافر يبقى متحسب ان هذا الكافر ونشير بعمال يقول طبعا كده ضيعنا او اكلنا مال المسلم او غير المسلم. انا اضفت كلمه غير المسلم دي من عندي لان لا فرق. هو زعلان على مال الدائن ما تعرفش عليه حضره المحترم، لانك انت يا ايها المسلم لما عملت هذا الكافر الذي هو حربي او سيكون حربيا لانه قد يكون في اي وقت حربيا يعني يخبر عن الاخر ذمه وكذا، فانت على شفا جرف الهال. انت وقت تتعامل وتكون دائما ومالك موجود عند هذا الكافر الذي قد يكون في اي وقت حربيا، فتعلم انك انت تعلم مصدقا انه انك ستحرم هذا المال الا اذا تحرر وتملك مال ثم يعود لك. انت الذي خاطرت، انت يا من تعاملت معه في من كنت او ذميا، انت الذي خاطرت بان وضعت اسهلك عند هذا الشخص في قرض ولا في رحم في اي شيء، في امانه في اي شيء. لو فعلت المحكمه على هو الحاجه اللي هو انه اقصى حق مال حرام ثانية لا يعمل ياخذ المال وياخذ المصلحة مفيش مصلحة ياخذ المال هو الشخص يعني مش مال ملوش مال يعني ملوش مال هو ملوش مال هو ما يملكه للمسلمين ملوش مال ضرب عليه الرزق خلاص في رقيق عنده مال الرقيق ده هو نفسه مال. طيب اخر فقره في هذه الاستطرادات اللطيفه، ولو كان لحربهم على مثله دين. الان نتكلم بقى عن موضوع الرق برضه استطراده في استطراد استطراد في استطراد. ولو كان لحربهم على مثله دين ثم عصم احدهما دين او مكين عصم بإيمان أعلى إسلام أو أمان مع الآخر وعقولة عقد عقد أمان مع المسلمين مع الآخر مع الثاني أو المدينة يعني الطرف الآخر أو إما الواحد وإما إما وحده وإما مع الآخر. تفصيل ضعف بين لو سمحت تفصيل فهي التقوي عليه. فإن كان بين معارضة كبيان وقرض لم يصل بالتزامه بعقد، وإن كان بين إسلام أو نحوه كوصف سقط لعدم التزامه بعقد يستدان كما في شرح المنهج. مرة أخرى هذا الفرق يعلمنا الفرق بين الدين الذي يكون بعقد والدين الذي يكون بعقد. انا علي مالي منين؟ اكلفت لك شيئا، غصبت منك شيئا، هل هذا عقد؟ عقد اسمه عقد الغصب، عقد الاتلاف، لكني مالكي في البحر. هذا دين لم يترتب على عقد يستدان، لكن علي مالك سواء قرض سواء بيع اشتريت منك ولم اعطيك الثمن اهل المدينه، بس هذا العقد. هذا الفرق بين النوعين من الديون، الديون التي تترتب على العقود والديون التي لا تترتب على العقود لا اثر وثمر فيما نحن فيه الان. ولو كان لحربه على نفسه دين ثم عظم احدهما بايمان، قلنا بقى في الاول الثاني قلنا من الاول ان مال كان حربي لا قيمه له بخلاف مال مسلم ذمي مستامن معاهد فنفعنا في هذا الفرق. ثم عظم احدهما عظم اي عظم نفسه وماله قد عظموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. ولو كان لحربهم على مثله دين ثم عصم احدهما بايمان او امان مع الاخر صار مسلما فعصم ماله، صار مستامنا فعصم ماله مع الاخر او دونه. تفصيل فان كان بين معاوضه كبيع وقرض لم يخرج بعقد التزامه بعقد، وان كان بين اهداف او نحوه كغصب سقط لا يعلم التزامه بعقد المستدان كما في شرح المنهج للشيخ زكريا الانصاري. سؤال مع الطرف الاخر كان الاخر ممكن يطرف بس هو اخر الان مين قال كده وضع الثاني ثم عصم احدهما او الاخر مع الاخر الثاني الاخر بقى عصم هو عشان مع الاخر من الامان فقط عصم احدهما بايمان او امان مع الاخر او دونه. احدهم اكيد عشان يقول لي مش عشان يقول لي مش يقول لي سبب كان الذات او المدين. لا فضل. احدهم عشان يقول لي الذات او المدين. ضمير يعود على الذات او المدين. سيام. سيام ذات او المدين. عصم احدهما. احدهما لا يقصد شيئا. الذات فقط او المدين فقط. اي واحد. بإيه؟ توصل بإيه؟ ده توصل إما بإيمان وإما بأمان. هل يشتغل الإسلام أيضا يكون في أمان؟ لا يشتغل. قد يكون وحده وقد يكون مع الآخر. بداية التوصيل إن كان الدين ناجع العقل يبقى لم يسقط، إن كان غير ناجع العقل يبقى يسقط. أي سؤال؟ يبقى. استدام يعني يبقى. الآن عبد السلام صفته كده. الآن وقت عبد السلام صفته لبيان الواقع. خير لبيان الواقع. أي سؤال؟ إيه غير الخامس؟ مش احنا قلنا يا محمد يا نايم يا بايخ؟ احنا قلنا انتهينا من الكلام عن الرب، قلنا استطالة. ها قول يا اسمك ايه؟ معاذ. قول يا معاذ. قلنا استطالة فيه استطالة استطالة ده استطالة. يعني انتهينا من الرب خلاص واستطرنا في خارج الرب بقى. فإن كان لغير حربين أو على غير حربين فضل. أحدهم اللي هم مين؟ ضمير يعود على مين يا محمد؟ أحدهم الضمير يعود على مين؟ وسهل هذا. لأن الوجين من الحربين. حرب دائم، حرب مدين. اللي هم قلناها. واحد اثنين. فإن كان لغير حربين هو المدين زي ما الأحد. أو على غير حربين اللي هو الثاني. فين حربيين؟ من حربية. أثرنا مدينة حربية. أثرنا دائرة حربية. مدينة لغير حربية. دائرة لغير حربية. ما عندهاش منصور من المسلمين ولا رقيق من المسلمين. معنا واحد ماشي من المسلمين. معنا واحد غضبان من المسلمين. معنا واحد جعان من المسلمين. تاني معلش. تاني معلش. أثر نعم. انت تسمع وانا اتكلم. شكرا. اثرنا في هذا القتال مع الكفار اثرنا حربيا. الحرب ده ماله؟ نميته خاليه ولا مشغوله؟ المشغوله لانه مدين. دينك لمين؟ عليك لمين؟ ده النوع الاول. ليه غير حربي؟ قال لي انا ديني علي لمسلم غير حربي. لي دين. لي معاهد. لي مستقبل. يبقى احنا رققنا من حربيا مدينا. الثاني على غير حربيا. قبضنا اثرنا حربيا. لما بحثنا في ذمته الماليه وجدناه دائما. دائما حربيا دائما. وجدناه حربيا دائما. دين له على غير حربيا. مسلم إني معاهد مستقبل. يبقى المسترق هو مين؟ حد. إما مدين الصورة الأولى وإما دائم الصورة الثانية. ما فيه المصلحة للمسلمين؟ أيوة للإسلام. قلنا إما مصلحة للمسلمين وإما للإسلام. فالخيار لذلك بحسب المصلحة بالاجتهاد لا بالتشكي تماما. فإن خفي عليه الأحظ مقارنة لمحذوف تقديره هذا إن ظهر له الأحظ. حرسه حتى يظهر له الأحظ فيفعله. أي أنه أمر راجع إلى الاجتهاد لا إلى التشكيك. يحتاجها فيه فيؤخر لظهور الصواب. فخرج بقولنا سابقا الاصليون حيث لقوله وهم الكفار الاصليون. اما الضرب الثاني قال ضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الاصليون. خرج بقولنا قول الشارح الاصليون الكفار غير الاصليين اي بان ضرب كفرهم بعد الثانيه كالمرتدين. الكاف هنا استفصاليه الجهة التمثيلية. طلب نائمون كمحمد، يعني في نائمون آخر أحمد وعبد الله بكف تمثيلية. كف استقصائية طالب ممتاز، مش غير واحد بس اللي ممتاز. مين هو؟ مش عارف. فإذا كان هناك مثال واحد يبقى كف إيه؟ استقصائية. او الثانيين وانت بهما ذكر استقصائية لانه لم يعد هناك اسئلة اخرى. فالكافون استقصائية استقصت اتت على الجميع، استقصت اي اتت على الجميع ولم تبقي فرضا على الافراد. عفوا. السلام عليكم. نعم. انا في الدرس في حاجة مستعجلة. قال الكاف هنا استقصائية قال هنا إن لم يبقى ما الدليل على أنها استقصائية يا شيخ محشي؟ قال التعليلية نعلم بكونها استقصائية إن لم يبقى للكفار غير الأصليين مثالا غير المرتدين. وإن كان حكم الزبادقة حكم المرتدين في أنه لا يبررهم إلى النساء. الزبادقة فيهم حكم المرتدين أنه لا يبررهم إلى النساء لكنهم ليسوا مرتدين بل هم كفار أصليون. وإن كان حكم الزبادقة يعني الزبادقة أيضا مرتدون لا مش مرتدين. طب فيهم حكم المرتدين؟ فيهم حكم المرتدين لكنهم ليسوا مرتدين. لو قرروا خليك كأنهم لا يبررون غير الإسلام. وإن كان حكم الزنادقة من الزنادقة هو من يظهر الإسلام ما يدخل الكفر أو من يدخل في الإسلام ثم يدخل في الكفر ما يدخل في الإسلام ما يدخل في الكفر ما يدخل في الإسلام وهكذا. وإن كان حكم الزنادقة حكم المرتدين في أنه لا يبررهم إلا الإسلام فإن امتنعوا قتلهم. قال لا يصح قول الكافي بإدخال الزنادقة. يقول الكافي هنا مش استقصائية تمثيلية لأن هناك مثالا آخر وهو الزنادقة به لأنهم كفار أصليون وهم داخلون في الضرب الثاني الضرب الثاني. ولهذا دعوا ما في قول المحشي بتاع خالص الكافي هنا استقصائية أو بإدخال الزنادقة أغلب القول بهذا دعوة ما في قول المحشي يعني من على الثقة. فيطالبهم هؤلاء المرتدون يطالبهم الإمام بالإسلام أي عينا بدليل قوله فإن امتنعوا قتلهم أي فإن امتنعوا عن الإسلام قتلهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ نقرأ على الهامش كلاما جديدا. ومن أسلم من الكفار قبل الأسر أي أسر الإمام له أحرق ماله أو أحرر ماله ودمه. نختار مثلا البناء المجهول أحرق ماله ودمه وصغار أولاده يعني السبت وحكم الإسلام من تبعا له بخلاف البالغين من أولاده فلا يعصمهم إسلام أبيه. قال وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال. الموضوع كان في موضوع ثالث أخير تكلموا فيه عن الحكم للإسلام ظاهرا وباطنا او ظاهرا فقط الصغار والاجانب. احاول اتلخص حول فتح كلام الحشي تلخص ما قراناه الان سريعا نمر سريعا حتى لا تكون الاذهان متفتحه على ان نقراه من كلام الحشي. قال ومن اكثر من الكفار قبل الاسر اي اسر الايمان له وحرم ماله ودمه. ليه؟ لانه لو اسر ثم اسلم ما يقول قبل الأسر أسلم قبل الأسر إنه لو أسلم بعد الأسر لا يحرز ماله خلاص هو ماله غني ما يسلم خلاص هو يمضي نفسه ماله الإمام قدر من أربع كفار فإذا أسلم بعد الأسر الإمام يمتنع من اختيار الخرج إما معه رقيقا في حالة نزلة جدا أن يكون المسلم رقيقا ان حضرته طرد الاوعاء او اعلى الاسلام بعد الاسر اعلى الاسلام بعد الاسر اذا كان الامام بعد ما كان مخيرا بين اربع خصال القتل الاستغفار المنع الفداء تسقط خطبه القدر لانه خلاص عطل دمه عطل دمه لما اعلى الاسلام إلا بحقها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لكن ما له الذي كان قبل الإسلام غير معصوم بل هو غنيمة للمسلم. الآن تكلم على ما لو أعلم الإسلام قبل الأسر قال أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن محمدا رسول الله فإن حصل مع سيدنا خالد مثلا وقبل أن يضربه قال أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهدوا أن قال وما أسلم من الكفار قبل الأسر أي أسر الإمام له يعني أو أسلم الإمام أو يمشي جيش الإمام جنود الإمام وحرم ماله ودمه ورسم حكم ماله ودمه وصغار أولاده يعني غير الباقي من أولاده يحكم لهم بالإسلام تبعا لا يسترقون. إذا لم يكونوا صغار الأولاد يعني خلاف أولاد البالغين فلا يعصون ما داموا على كفرهم. أما صغار الأولاد فيركب لهم بجزء الإسلام تبع عن أبيه كما نأخذ الجزء التحكيم من الفصل. أحرز ماله ودمه وصغار الأولاد على الدم وحكم بإسلامهم صغار الأولاد تبع بخلاف البالغين من أولادهم فلا يعصمهم الإسلام وأبيه. فالشيخ الشارح قال ليس فقط الاب المباشر بل حتى ولو الاب البعيد بالجهل وان على ما دام ينسب اليه من اي الاطراف من طرف يمين او من طرف يمين ما دام ينتسب اليه بولاده. قال واسلام الجد يعصم ايضا الولد الصغير يعني دون البالغين دون البلوغ. قال واسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملة. إن كان إسلام الكافر يعصم أولاده غير البالغين فإنه لا يعصم زوجته التي لم تسلم. الذمي عرفت أنت أنه يعصم نفسه ويعصم زوجته التي كانت في زوجيته عند عقد الذمة لا الزوجة التي تزوجها بعد عقد الزنا. أخذنا هذا المسلم الكافر إذا أسلم لا يعصم زوجته إذا لم تكن مسلمة. المسلم الأصلي يعصم زوجته مسلمة وغير مسلمة. الذمي يعصم بذمته أو بعقد ذمته يعصم امرأته أو زوجته إن كان مرأته من زوجته التي أو الذي كن في زوجيته عند عقد الزنا لأنهم تبع دخلوا في عقد الذمة. أما ما استحدث من زوجات أو زوجة بعد عقد الذمة فغير معصومة من الأسر والسب. الكافر إذا أسلم لا يعصم زوجته لأنها تستطيع أن تسلم. وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها. قال ولو كانت حاملا. ليه قال ولو كانت حاملا؟ لأن الحمل الذي في بطنها مسلم تبع لأبيه تبع لأبيه هو الرجل الكافر أسلم لو تدخل لم تسلم لو تدخل حامل منه ما في بطنها مسلم تبع لأبيه ومع ذلك ما في بطنها لا يمنعه من استرقاقها لا يحميها ولا يحرزها لما لن تكون رقيقة وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا فإن استرقها انقطع نكاحه في الحال انقطع نكاحه في الحال ليه انقطع نكاحه في الحال هو مسلم وهي أمة كافرة وكما لا يجوز أن يتزوج المسلم بالإماء الكافران ابتداء لا يجوز أن يبقى عقد زواج قائما بين مسلم وبين أمة كافرة انتهاء معنى الآن رجل كافر أسلم وكانت متزوجا من امرأة حرة ولكنها استرقت صارت أمة فلا يكون الحر المسلم متزوجا من أمة كافرة لا ابتداء ولا انتهاء انقطع الزوجية بينهما في الحال هذا ملخص ما سنقرأه الآن مطولا ومفصلا من خلال المحشي قال المحشي رحمه الله قوله ومن أسلم من الكفار قبل الأسر إلى آخره قال وأما من أسلم من الكفار بعد الأسر فيعقل دمه من القتل فأحرز ماله ودمه عظم ماله ورده في مانع؟ في مانع رد على الله مفيش مانع شكرا فقد عظم الحج والكذب فقد عظموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها بالبناء للساعه قال ومن أسلم من الكفار قبل الأسر إلى آخره، وأما من أسلم من الكفار بعد الأسر فيعظم دمه من القتل، فيحرم قتله في خبر الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى أن قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فإذا قالوها عظموا البناء الكفار من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. هذا دقيقة مهمة. قال لكن قلبه وأمواله لو أعظموا أموالهم عظموا مني دماءهم وأموالهم لكن قلبه وأموالهم محمول على ما قبل الأسر. متى يعظمون أموالهم إن أسلموا قبل الأسر؟ بدليل قوله إلا بحقها فإن من حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة فلا يعصم فيمتنع القتل فقط إذا أسلم بعد الأسر عصم دمه فقط ولم يعصم ماله الذي كان يملكه قبل الأسر إن قدرنا هذا المال تملكناه وأخذناه وغنمناه فيمتنع القتل فقط ويبقى الخيار في الباقي من خصال التخيير السابقة يمتنع القتل ويبقى الخيار في الباقي من خصال التخيير السابقة اللي هي ايه يا سيد اللي هي ايه يا الجهال اربعة عشر هو هاي يمتنع عليه او الفدية او الاسترقاق فيكون مسلما رقيقا حالة نادرة جدا وغريبة وقريبة لكنها موجودة قلنا هذا بالنسبة للتشهد الإمام يختار للمسلم يكون رقيقا ليه إمام تعمل كده؟ قال المسلمين عايزين فلوس عايزين يبيعوا ويشتروا محتاجين الخدمة محتاجين أي حاجة رأى بالسهاد من هذا والإمام لابد أن يكون مستهدا من شروط الإمام يكون مستهدا ويبقى الخيار في الباقي من خصال التخيير السابق. كما ان من عرض عليك عتاق في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي من خصالها. عرض عليك عتاق يبقى خياره في الكسوة او الاطعام. هذا ان كان اسلامه قبل اختيار الامام فيه خصلة غير الخصل كالمن والكلاب. فإن كان إسلامه بعد اختيار الإمام فيه خطبة غير القرن تعينا كما في شرح المنهج. إن كان إسلامه بعد ما اختار الإمام فعلا أن يمر، مش هيرجع بقى لو اختار هذا الأسير اختار الإسلام يرجع بقى الإمام يقول طيب خليه في خلاص هو اختار الإمام. أي أسر الإمام له أي أو أمير الجيش كما مر في الوظيفة. أحرز أو أحرز أحرز أي عصم بالإسلام، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده بالإسلام، أي عصم، أحرز أي عصم بالإسلام. ومثله التزام الجزية بعقدها، أيضا الذمة أو الكتاب إذا التزم بعقد الذمة وعقد مع الحاكم المسلم عقد الذمة يحرز أيضا دمه وماله وصغار أولاده. ماذا وجده؟ أحرز ماله أي من غنمه، أحرز أي عصم من غنمه أن يغنى من غنمه. ودمه أي من سفكه عصم، أحرز أي عصم دمه من سفكه في خبر الصحيح السابق مر علينا تخريجه قبل ذلك. وصغار أولاده عصم صغار أولاده، صغار أولادي أم الشيخ المعاشي قال إيه؟ أي أولادي، أي أولاده الصغار، صغار أولادي أي أولاده الصغار. فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف، أو صغار أولادي للتركيب إضافة، صغار أولادي مضاف مضاف إليه، صغار أولادي مضاف مضاف إليه. صغار أولادي الصفة، لأننا نقول أولاد الصغار، الصغار الصفة صح؟ يبقى الباب نقص الصفة إلى الموصوف، نعملها على الصبورة واضحة، نعملها على الصبورة، بلاش، نعملها على الصبورة، ما تقولوا حاجة، نعملها على الصبورة، شكرا. صغار أولادي ترتيب إضافة في مضاف مضاف إليه، صغار مضاف أولادي مضاف إليه أو أولاد بس يعني مضاف إليه ولا مضاف إليه. أصل الكلام مين؟ عصم أولاده الصغار أو عصم أولاده الصغار، إذن الصغار صفة للأولاد صح؟ صح ولا غلط؟ انت يا ناس واحد ذات اولاد الصغار بل ايه موصوف بايه صفه. انت لما قلنا صغار اولادي مضاف مضاف اليه يبقى المبنى مضاف ايه صفه للموصوف. أيوه. ذكروني عندي تنبيه بقى في ناس بس لو سمحتوا على حسن انسى. ذكروني في التنبيه قبل ان اغادر. خلاف البالغين من اولادي قال وصغار اولادي اي اولاد الصغار الاضافه للصفه الموصوف والمراد صغار اولادي الاحرار لانهم يتبعونه في الاسلام ومثلهم المجانين ولو طرا الجنون بعد البلوغ حتى يعني ولو طرا الجنون بعد البلوغ بما ذكر لانهم تابعون له بما ذكر لهم لانهم يتبعونه في الاسلام. معلش نقرا مره اخرى وصغار اولادي اي اولاد الصغار الاضافه لاضافه الصفه للموصوف والمراد صغار اولاده الاحرار يعني لو كان له اولاد من الرقيق لا يمنعهم من الاسل لا يحرزهم ولا يعصمهم من الاسل. قال والمراد صغار اولاده الاحرار الذين يعصمهم هم اولاد صغار اولاده الاحرار لانهم يتبعونه في الاسلام. لماذا يعصمهم ويحرزهم؟ لأنهم يدعونه في الإسلام. قال ورثهم المجانين أولاده المجانين ولو كان ولو طرأ الجنون بعد البلوغ حتى لو كانوا كبارا ولكن الجنون طرأ بعد البلوغ بمعنى أنه أتى بعد البلوغ وحل بعد البلوغ ولم يكونوا مجانين قبل البلوغ. لما ذكر؟ لما ذكر له لنفس العلة أنهم تابعون لو أن المجانين تابعون لآبائهم وأمهاتهم لأصولهم في الإسلام. وخرج للأحرار ألقاب فلا يعصمهم إسلام أبيهم من السبب بل أمرهم تابع لأمر ساداتهم يعني هم من أموالهم. برجل من الكفار كان عنده أولاد صغار دون البلوغ ولكنهم ألقاء مين؟ لكفار آخر فأمرهم تابع لساداتهم. إن كان كفارا فهم كفار، إن كانوا مسلمين فهم مسلمون وهكذا. بل أمرهم تابع لأمر ساداتهم لأنهم من أموالهم، ومثلهم أيضا الحمل. مثلهم في مثل الأولاد الصغار، مثلهم الضمير في مثلهم يعود على الأولاد الصغار. ومثلهم أيضا الحمل، فيعصمه الإسلام أبيه، فيعصمه الحمل، يعصمه الضمير يعود على الحمل. فيعصمه الحمل إسلام أبيه. لأنه يتبعه في الإسلام، لأن الحملة لأنه الحملة يتبعه في الإسلام. نعم صبيت أمه قبل إسلام أبيه ثبت رفقه بسبب الأم مع الحكم بإسلامه تبعا لأبيه، ولكن لا يبطل إسلامه رفقه كالمنفصل. شوف برضه الدقيقة الغريبة دي الحالة النادرة. مسلم رقيق من أين نزل رفقه؟ قال أصله هو كان في بطن أمه حمل، أبوه مسلم وأمه غير مسلمة، واسترقت أمه. استرقت أمه يعني بحملها، ولا هنعمل إيه؟ مرة أخرى رجل كافر أسلم بعدما قبضنا عليه، وامرأته لم تسلم، في بطنها حمل منه، فقبضنا عليها، فاسترققناها، ضربنا عليها الرفق. حملها مسلم تبعا لأبيه فيضرب عليها وعلى حملها الرق. إذا ولدت صار هذا الولد رقيقا لأنه مسلم تبعا لأبيه كالمنفصل. ففي حالة بدر نعم إن سبيت أمه قبل إسلام أبيه ثبت رقه بسبي الأم. لو انك جمعت هذه الاحوال الثلاثه ذكرنا في هذه الحصه فقط ثلاثه احوال يتصور فيها ان يكون المسلم رقيقا. ثلاث احوال ذكرناها هي احوال نادره جدا وعجيبه. نعم ان سبيت امه قبل اسلام ابيه ثبت رفقه بسلي الام مع الحكم باسلامه تبع ذلك، ولكن لا يبطل اسلامه ورفقه كالمنفصل. المنفصل يعني كالولد الصغير المنفصل. عن السبب أحرز ماله دمه وماله وصغاره ولم يعن السبب، يعني السبب متعلق بأحرز بمعنى عصم كما مضى، وحكم بإسلامهم تبعا له أي أنهم يتبعونه في الإسلام كما مضى، وصراعه بقول المصنف أحقاصا أن يسلم أحد أبويه أبدا. بخلاف البالغين من أولادي محترض قوله صغار وأولادي، والفراد بالبالغين العقلاء لأن البالغين كالصغار فيعصمهم كما مر. وقوله فلا يعصمهم أي البالغين لأنهم لا يتعصم في الإسلام. قال والإسلام الجدي إلى آخره. خص الشارح الكلام السابق بالأبي فلذلك احتاج إلى ذكر الجد. فإن جعل أو فإن جعل عامة للأبي والجد اللي هو كلام المالك يعني فقال صغار أولادي. لو جعلنا هذا كلام المالك عامة يشمل الأولاد الأبنين وغير الأبنين في الأباعد أولاد السلطة والأولاد الأباعد لما لا نحتاج إلى المخصة للجد. قال فإن جعل عاما للأبي والجد فلا حاجة لذكر الجد هنا ويكون المراد صغار أولاده وإن كانوا. قال يعصم أيضا الجد يعصم أيضا أي كما يعصم إسلام الأبي. الولد الصغير إسلام الجد يعصم الولد الصغير أي الذي هو ولد الولد. فإسلام الجد يعصم ولد ولده ولو كان الأب حيا. يعني ليه بيقول كده الشيخ؟ يقول ان هناك في الميراث انت عارف في ذهنك ان الاب يمنع الجد من الميراث. لو مات شخص عن اب وجد اللي هو اب الاب لو مات شخص عن اب واب الاب وجود الاب يمنع الجد من الميراث لان الجد يؤدي الى الميت بالاب. ومن أدلى إلى شخص إلى الميت شخص حجة فيه إلا أولاد إلا إخوة الأم. من أدلى إلى الميت بشخص حجة فيه فمات عن أبي وأبي أبي هو الجد يعني عن الأب. أبو الأب لا يخشى لأن الأب يحجبه عن الميراث. طب هنا معنى طفل صغير أبوه كافر وجده مسلم جده المباشر او حتى جد البعيد. وجود الاب الكافر حيا لا يمنع نسبة الولد الى جده في الاسلام. ينسب الولد الى جده في الاسلام ولا يكون الاب الكافر الحي مانعا من هذه النسبة بخلاف الميراث. اسلام الجد يعصم ولده ولو كان الاب حيا. عرفت ليه اتى بهذا القيد او هذا الشرط ولو كان الاب حيا؟ هذه غالب الشرط الغالب لو بالغالب هذه لو بالغالب. قوله واسلام الكافر لا يعظم زوجته عن استرقاقها. فلنقف هنا لان الظهر غالب ولاني اريد ان اقول لكم الملاحظه التي لاحظتها. الملاحظه ان الازهر مجلس الجامعة يعني الأزهرية فتح الباب لدخول الجامعة الأزهرية لغير الأزهريين من الحاملين على المؤهلات العليا من البكالوريوسات والليسانسات من الجامعات الأخرى يعني القاهرة الشمس الحلوة إلى آخره. الأزهر الشديد فتح أبوابه الجامعية لغير الحاملين بالشهادة الأزهرية بشرط ان يكونوا حاملين شهاده عليا تعليم عالي كما حصل في سنه 1993 من القرن الماضي. وهذا شيء قد لا يقف قد لا يبقى الامر مفتوحا قد يكون لسنه واحده ثم يتراجع قد يكون سنتين كما حصل في 1993 بقي لثلاث سنوات فقط ثم تراجع 93 94 95 وتراجع. فهذه المنة كبرى ومنها عظمى وفرصة تختبل وتختلط فلا تغيرها. طبعا انا اخاطب غير الازهريين من الحاضرين واخاطب غير الموجودين فعليكم ان تكونوا رسلا الى من وراءكم من غير الازهريين ممن يتوسل فيه ان يكون طالب علم نجيب او هو محب لطالب علم او محب للوسطيه التي يتميز بها الازهر. والتي حرم منها غير الأزهريين. هذه حقيقة. غير الأزهريين محبون للدين ومتسوقون إلى العلم، فلا يجدون إلا مثالك تطرفهم وتبعدهم عن الوسطية، لأن الأزهر محجوب عنه. فها هو الأزهر قد فتح مرة أخرى، الحمد لله رب العالمين، والقرار تأكدنا من صدقيته ورسميته. فتفصيل هذا القرار أن التقديم يكون في منتصف شهر 7 إن شاء الله، 14 7 تقريبا، وينتهي في آخر الشهر حوالي 29 7 شهر القادم، اللي هو إن شاء الله يوم أول 7 صح؟ إن شاء الله اللي نحن فيه. فبقي أسبوعين على أول تقديم، وبقي شهر على نهاية التقديم، والامتحان في الشهر القادم شهر 8 في منتصف 16 8 تقريبا. تختار الكلية التي تريدها، شريعة، لغة عربية، أصول الدين، درجة إسلامية عربية، الذكور، الإناث، تذهب إليها، تقدم أوراقك، وتستعد للامتحان في منتصف شهر 8 إن شاء الله، وتمتحن في نفس الكلية التي اخترتها. الأوراق المطلوبة 100 جنيه، صور شخصية، لا أعرف عددها، 6 أوراق. صورة موقف التجنيد، موقف التجنيد دكتور طبعا، صورة البطاقة، الشهادة الثانوية العامة الأصلية تستخرج منها يعني الصورة الشهادة الأصلية، شهادة التخرج من الدراسة الجامعية نظام كأنه كتير أيضا الصورة الأصلية أو تستخرج منها لا صورة تستخرج أو الشهادة الأصلية الرسمية لا صورة وطلب وملف كلام الفاضل خلاص. تعدوا لهذا ولا تضيعوا هذه الفرصة، وأخبروا من وراءكم تدخلون ثوابا على ذلك. نريد نهضة في الأمة، نريد اعتدالا للأمة، والأزهر أحد طرق نهضة في الأمة إن شاء الله تعالى هو اعتدال الأمة وصفة الأمة. فبذلكم بالمذاكرة أو بإخبار من وراءكم جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجزء من التعريف إصلاحا للأمة. فها هي فرصة قد جاءت لإصلاح شيء من عوج الأمة، فلا تضيعوا ذلك. يبقى أمر المذاكرة عليكم أو على يعني من سيفعل هذا منكم أو من الآخرين الذين ستبلغونه. الفرصة ليست كبيرة لأن الزمن قليل، شهر ونصف فقط الباقي عن الامتحان، والمطلوب حفظ القرآن الكريم كله، الاختبار فيه تحريريا او شفويا، والاختبار في منهج الصف الثاني الثانوي بمنهج الدراسات الشرعيه واللغويه، يعني اخرج بقى الفيزياء والكيمياء والاشياء الرياضيات، ويبقى عليك دراسه الاشياء اللغويه، تحدي الاشياء اللغويه معادله يعني الأشياء اللغوية، المواد اللغوية والشغل، يعني الأدب والنصوص والبلاغة والنحو والصرف، إذا كان في منطق لا أدري، إذا كان في عروض لا أدري، والفقه والحديث وما شابه. فلا تضيعوا دقيقة، ولو كان على حساب هذا الدرس، ونبدأ بالتضحية بهذا الدرس، فمن كان منكم يحضر الدرس وسيتعارض مع مذاكرته للتأهل لدخول الأزهر يا سالح ويا حسام لا يحضر الدرس خلاص. فيعني لا تفعلوا في هذا الشهر والنصف الباقية إلا الضرورات التي لا يستغنى عنها، تاكل تشرب ثلاث ساعتين في اليوم، تجيب حاجة للعيال في البيت لأمك لأبيك، تشتغل ساعة وتاخد أجازة عرضة أجازة مش عرضة، تعمل بجد ليلة نهار حتى تأخذ